الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبه ونميمه وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور. شيخ، وقفنا عليه وتكره القبله من الواعي. وقفنا على القبله، عند القبله وتكره القبله. قال رحمه الله: تكره القبلة ودواعي الوضع لمن تحرك شهوته، لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبله هو صائم لما كان مالكا لإدبه، وغير ذي الشهوة في معناه، وتحرم إن ظن إنزالا. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا ما زلنا في فصل ما يكره ويستحب للصائم. فيقول رحمه الله تعالى: وتكره القبلة ودواعي الوضع لمن تحرك شهوته. القبلة يعني قد أستطيع أن أقول القبلة على ثلاثة أقسام. القسم الأول القبلة بلا شهوة، وقبلة الرحمة تقبيل الأولاد، فإن هذا مباح ولا إشكال فيه. والقسم الثاني أن تكون القبلة لمحل شهوة كالزوجة ونحو ذلك، قد تحرك شهوته. فالمؤلف رحمه الله يقول: تكره القبلة ودواعي الوضع لمن تحرك شهوته. قال أنه عليه الصلاة والسلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، وهذا حديث فيه ضعف. قال: وراوي سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكلام ابن عباس بإسناد صحيح. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه، وغير الشهوة في معناه، يعني غير الشهوة من يباح له فعل في معناه. والقول الثاني حقيقة لا تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. تقول عائشة: كان أملككم لإربه، أي كان لا يؤديه ذلك إلى الإنزال. ولذلك هو قال: وتحرم إن ظن إنزالا. إن ظن إنزال، فأما ظن لها اعتبار الشرع، ولذلك تحرم عليه من الوسائل الأحكام المقاصد. وأما إن كان لا يظن الإنزال وكان يستطيع ويتحرك شهوته، فإن هذا جائز ولا بأس به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما دل به المؤلف. شيخ، الإنزال يعني مذي ومني، صح؟ ما في فرق الحنابلة. إيه نعم، مذهب باشر أمنا وأمثل. إيه نعم، يعني المذهب في الإنزاء لابد من فعل مباشرة. نعم، لكن لو كرر النظر أمزاء ليس لشيء، لكن كرر النظر فأمنى يفتد صومه. قال رحمه الله تعالى: يجب مطلقا اجتناب. طيب، يجب مطلقا. قال: يجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحو. كراهة القبلة، اي مثل ما قلنا، كراهة تحمل على مظنة، يعني ظن الإنزال أو قريب منه، وإلا فأصل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. حتى عاش مرات الحديث، يعني قالت: وأيكم أملك الإرب، كأنها يعني كرهتها. هو الكراهة ظن الإنزال، يعني قصد تحمل على ظن الإنزال أخر. لكن أحيانا الإنسان ما بعيد عن الإنزال ما يستطيع، يعني ماذا يحمل على الكراهة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الزوجة لا يخلو من شهوة غالبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقبله صعب. من حزن يستحبها شيخ. استحبها. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، ولا يعمل عملا يجرح به صومه. نعم، يقول رحمه الله: يجب مطلقا. قول مطلقا يعني في غيره، في الصوم وفي غيره. قال: اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لم يدع قول الزور. وقول الزور يشمل كل قول محرم، والعمل به فليس لله حاجة في أن يطعمه وشرابه. وهذا حديث حقيقة من حديث عظيمة، يعني كثير من الناس يتهاون في هذه الأمور في الصيام، هي نعم لا تفطر، حكي اجمعنا لا تفطر، لكن تنقص الصوم اجر الصوم. ولذلك ذكر الشيخ الاسلام رحمه الله انه قد تنقص اجر الصوم حتى لا يكون له اجر، يعني تتساوى هذه المعصيه باجر الصيام. ولذلك قال بعض السلف اهون الصيام ترك الطعام والشراب. يعني قضيه ترك هذه المحظورات فانها امرها بسيط من مفطرات الاكل والشرب، ولذلك حتى الفساق يستطيع ان يصوم. لكن اذا كان اراد ان يحقق الحكمه من الصوم، ذكر الله جل وعلا عليكم تتقون، فان الحكم والتقوى لا تتحصل الا ان يلاحظ الانسان نفسه ولسانه وقلبه وجوارحه كما يلاحظ مفطرات الصوم. ولذلك كيف تاتي التقوى بالصوم؟ حقيقه تاتي التقوى بالصوم انه يراقب الله عز وجل، يعني هو يراقب الله جل وعلا في عدم الاتيان بشيء من المفطرات الحسيه. كذلك ينبغي عليه أن لا يأتي بشيء مفطرات عند تجاوزا، لو قلنا مفطرات معنوية كالكذب، السب، الشتم، الضرب، سوء الأخلاق، خاصة لأن الصوم قد يبعث إلى شيء من هذه. ولذلك يروى عن أحمد رحمه الله أنه قال لو كانت الغيبة تفطر ما بقي منها صوم. وهذا رحمه الله يعني يحمل منه رحمه الله على التشديد على النفس، وأنه يتهم النفس. وذلك الحقيقة الغيبة أمرها عظيم، وهي من كبائر الذنوب، لكن اليوم مجالس الناس أصبح لا تخلو من غيبة، بل حتى نحن الحقيقة للأسف نقع من غيبة. يعني أصبحت كثرة الغيبة انتهاء واستهان يستهين الناس فيها، وكثرة الاتيان بالمعاصي أي معصية قد يألفها الإنسان فيتهاون فيها، وإلا فهي كبيرة، يعني شأنها شأن الموبقات المهلكات الكبائر من السرقة وزي من كانت قد تكون أقل، لكن هي مصاف الكبائر. وذلك حقيقة هذا ينبغي الإنسان يحفظ لسانه. وذلك قال كان ينبغي الصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، حتى الجدال لا تجادل، ويصون صومه ويصون صومه. قال وكانوا إذا صاموا قاعدوا في المساجد، يعني نشوف يقعد المسجد إلى المغرب. ليش؟ ما يبي يخدش صيامه بشيء. وذلك هذا الرجل الذي يحفظ صيامه لهذا الحد هو الذي يحصل التقوى، هو الذي يدخل عليه رمضان، فإذا خرج رمضان وجد من نفسه رقة إيمانه، رقة وحلاوة وطمأنينة، لأنه راقب نفسه. والحقيقة الذي يجرب مثلا الاعتكاف على سبيل المثال، يعني يكلمني واحد شاب، يعني رجل شبه عام يعني، لكن يعتكف، يعني يعتكف غالب العشر بعيد عن الدنيا كلها، بعد العشرة ما يعلن العيد يقول يبكي، يعني لأنه وجد رقة في إيمانه، وجد حلاوة، وجد طمأنينة، ابتعد عن المعاصي. الآن سيخرج يخالط أهل المعاصي، يخالط الناس، يخالط. ولذلك هذا مكث 10 أيام ووجد هذه الأثر، فكيف إذا مكث 30 يوم كل يوم يلزم المساجد إلى الغروب، وبعد الغروب يأتي وقت التهجد. ولذلك هذا الذي أجد أثر الصيام. نعم هو ليس من المفطرات، لكنه قد يكون أعظم من المفطرات لمن أراد أن يحصل التقوى. ولذلك كما ذكرنا قال بعض السلف قال أهون الصيام ترك الطعام والشراب. قال وكان إذا صام وقال المثال وقال نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. على كل حال هو ليس من المفطرات حكي إجماعا، لكن بلا شك تخدش الصيام، فإما أن تضعفه وتنقص أجره، وإما أن تذهب أجره بالكلية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره أبي هريرة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. قال رحمه الله تعالى وسنة كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف يعني اليوم للأسف يعني أصبحت الناس عاداتهم غريبة، يعني حتى أهل الفسق والمعاصي يجتهدون في رمضان من هالمسلسلات من هالمسرحيات، حتى النساء من التبرج الزائد، حتى الأرحام التبرج من مخالطة المعاصي، ويزعمون أنهم تريحون منهم يعني مستبشرين ويباركون بعض لرمضان. هذه حقيقة من الغربة اللي نعيش اليوم. يعني أصبح رمضان الذي هو السلف كان يلزمون المساجد ويتزودون فيه من الطاعات، والله جل وعلا قال هو سبب لحصول التقوى، يعني اليوم يجد الناس ما يتأثر للصوم إلا لو وفقه الله، يعني لا من الأهل، لا من الأصدقاء، لا من الأقارب، لا من المجتمع. الحقيقة غربة. قال: وسنة كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره، وسنة لمن شتم قوله جهرا إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. طيب، يقول: سنة كثرة القراءة للصائم المسلم عموما، الصائم خصوصا، كثرة القراءة قرآن وذكر وصدقة. أما الصدقة فقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، وأما القراءة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل دارسه القرآن في كل سنة في رمضان. ولذلك كان مالك وغيره من السلف كانوا في رمضان يقبلون على القرآن ويتركون حتى حلق العلم. والشافعي رحمه الله نقل عنه كان يختم في رمضان 60 ختمة، يعني في اليوم ختمتين. وذكر ابن رجب رحمه الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو اقرأ في ثلاث ولا تزد على ذلك، قال: هذا في أيام السنة، وأما في مواسم الخير والأزمنة المضاعفة فإنه له أن يقرأ أكثر من ذلك. وهذا فعل السلف. ولذلك يعني لا يقول قال ينهى عن قراءة القرآن أقل من ثلاث، لا، يجتهد المسلم في أيام الفاضلة ومواسم الطاعة فيبالغ بالقراءة القرآن. نعم هو مطلوب التدبر لكن يجتهد لأن تفرق، أما كان يتفرق طول السنة فهذا قد يخل بشيء من الواجبات الأخرى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما قام ليلة قط، ما كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل كله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي قال: أما أنا فأصلي ولا أنام، ولم يكن يقوم الليل. لكن في رمضان في العشر الأخير قال: أحيا ليله وأيقظ أهله، شد المئزر، كان يقوم الليل كله في العشر الأواخر. ولذلك يعني هذه حقيقة ما يتفضل لها الإنسان قد يجتهد، يعني قد هناك عبادات يجتهد فيها بخلاف أيام السنة لأنها مواسم الطاعات. وهذا فعل السلف. وعثمان رضي الله عنه نقل عنه أنه قرأ القرآن في ركعة، هذه اليوم تكون أقرب إلى الخيال، لكن لما كانوا صادقين وكانت أوقات مباركة فيجدون هذا الأثر. ولذلك الطاعة لها سبب في مباركة الأوقات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قرأ بالمغرب بالأعراف، اليوم تغرب الأعراف يأذن العشاء ويقوم عشنا الساعة ما في وقت. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل؟ بالبركة. وذلك كثير من الطاعة قد تنقل عن السلف، قد تكون كثيرة يعني فيها أشياء مبالغ فيها، لكن في أشياء غير مبالغ فيها. لماذا؟ لوجود البركة في الوقت. شيخنا، هل يشرع أن يخش فلوس يتقصد عشان صدق رمضان؟ عندما تصدق مثلا كل شهر خش رمضان ينفق كله. أي والله يشرع، لكن أهم المبادرة. طيبة. يعني اليوم يعني الناس غالب الناس اليوم حتى يجعلون زكاة أموال في رمضان، هذا التعجيل. قال رحمه الله: وسنة خير سحور. طيب عفوا. قال: وسنة لمن شتم قوله جهرا إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شتم أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم. وهذا واضح للحديث، والأصل أنه يقول جهرا، ذلك قال المؤلف جهرا، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقول، الأصل في القول يكون باللسان. وإن كان بعض أهل العلم كالمجد رحمه الله اختار أنه في الفرض يقوله جهرا لأنه لا يوجد داعي الرياء، بخلاف النفل، فإن النفل يسر به ليخفي عمله. والأقرب الله أعلم، هذا اختار شيخ الإسلام والمذهب لظاهر الحديث فليقل، والأصل القول كما ذكرنا جهرا. ثم كذلك فيه من التنبيه على الآخر بأنه يقال أني صائم، كأنه يقول له ما يمنعني من الرد عليك إلا صيامي، وذلك فيستحي الآخر ويكف، ولو سكت فقد يتمادى الآخر. نعم. شيخ حتى لو كان تعليق، شلون تعليق؟ يعني أنا الرجل شيخ يقول أني صائم، يعني كان يعرض أنه أحسن من أحسن من صاحبه اللي على كل حال إذا كان من هذا هذا لا شك من خطر. لكن شيء أنا فهم العبادات العبادات الأخرى منها ما يدخل الرياء أنا ما يدخل ما أقصد الرياء يا شيخ يعني أقصد كأنه يعرض بهذا كأنه يقول إنه يعني إنه إن هو أحسن من صاحبه وأعلى منه ما يرد عليه مثل شيخ العفو يعني مثل الآيات اللي يذكرونها اللي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لو يعني رجل خاصم صاحبه فذاك يقول له يقول له إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فهو يظن في غلط نفسه أنه يطبق الآية لكنه في الحقيقة يعني كان يقول حق صاحبه أنه جاهل ففي الصورة هذه شيخ هل هذا يعني هل هذا يدخل ضمن الحديث؟ الله الله إذا كان قصد ازدراء الناس هو أنه أفضل من هذا على خطر يصير كأنه بيرد عليه شيخ بس إنه هو يرد عليه كما قال يرد عليه ليبين ترى منع عن الصيام خوف الذي منع عن خوف من الله جل وعلا لكن إذا أراد أن يعرض أنا أحسن منك هذه حقيقة يعني هذه مثلا من خبايا النفوس يعني قد لا يخطط لها كثير من الناس يعني اليوم قد يمن الله جل وعلا عليك بفهم بحفظ بعلم بحضور المجالس تجد مثلا مع الشباب عندك في المنطقة أو الشباب في الكلية نفس سنك نفس علم لكن بعيد عن العلم ما عنده قوة الفهم ما عنده الجلد والصبر على طلب العلم ترى لابد يقع في النفس ازدراء انك احسن منها هذا خطر ولذلك المناط الحقيقي كما قال الله عز وجل انك عند الله يتقاكم هذا حديث ابو هريره لما قال الله لا يغفر الله لك قال كلمه اوبق الدنيا واخره يعني ان قال هذه الكلمه هو ليس غير على محارم الله انما قال ازدراء او انه يمنع باب التوبه عنه وابن سيرين رحمه الله يقول اركبنا الدين فتأملت فإذا هو بسبب ذنب عملته قبل 40 سنة شو الذنب؟ قال قلت لفلان يا مفلس يعني يا مفلس ازدراء ولذلك ترى لا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة إن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هذه حقيقة من خبائث النفوس وأمراض النفوس خطيرة التي لا يكاد يسلم منها أحد إلا سلمها الله يعني تجد ازدراء الغير تجد يفتح لك باب خير وغيرك يغلق عليه وتزدري ولا تدري التقوى أمرها عند الله جل وعلا وأهل أن هذا العلم قد يكون وبال عليك ولا تدري أن هذا العلم لولا قوة الله حول الله عز وجل قوته ما استطعت فهي منا في الحقيقة هي منا أن الله جل وعلا وفق طريق العلم وفق طريق الالتزام وفق طريق العبادة فازدراء الغير هذا ما خطير يعني حتى لما في أحمد نبهنا تنبيه جميل حقيقة أن بعض الناس يعني من باب ترفع الآخرين هذا خطر قال رحمة الله وسنة أخير سحور إذا يعني عمر أظن أو ما أدري عن عمر أو غيره يقول ونادي من السماء أن الله جل وعلا غفر لأهل الأرض إلا رجل واحد لا ظننت أنني هو شوف عمر نصح أن نذكر عمر هذا شو فيه شو ازدراء النفس اللي عنده احتقار الآخر احتقار نفس أمام الآخرين ولذلك جاء في حديث النبي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما تعدون هذا فيكم قال يا رسول هذا حري ونكح خطب ونخطب وإن شفع يشفع ثم جاء رجل آخر قال هذا حري ونشفع لا يشفع وخطب لا ينكح فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثاني خير من ملء الأرض من ذاك يعني هذا اللي الناس يثنون عليه ويحترمونه ويقدرونه يقدرونه ترى إما لعلم إما لعبادة إما لظاهر الصلاح إما لدنيا لكن يقدرونه الأول والأخير لو تقدير والثاني يزدرون إما الازدراء الفقرة لحالته عدم مكانته في المجتمع عدم بروزه في العلم والعبادة وباشعة أغبر بطمرين وأقسم على الله الأغبر ولذلك الأمر الحقيقي هو أمر التقوى والذي يقول هذا الكلام هو أبعد الناس عن التقوى قال وسنة خير السحورين لم يخشى طلع فجر ثاني لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بينهما قال قدر 50 آية متفق عليه نعم يقول سنة كذلك السحور السحور وسحور السحور ما هو الوجبة والسحور بالضم الفعل وهنا سحور وسحور سحور ليش الفعل احنا المراد بالفعل تأخير هذا الفعل وذلك هو سنة السحور اتفاق أهل العلم ويحصل ولو بشيء يسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجرى أحدكم جرعة ماء ولو بتمر فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمة السحور المؤمن التمر. والحقيقة أن فوائد السحور فوائد كثيرة، يعني منها من فوائده أولا مخالفة أهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وجبة السحر أو أكلة السحر. ومنها كذلك الاستيقاظ في وقت السحر وقت النزول الإلهي فيكون مستيقظ هذا الوقت. ومنها أنه يتقوى للصوم على هذا بالأكل والشرب. ومنها أنه يخرج مبكرا لصلاة الفجر وغيرها من الفوائد التي ذكر أهل العلم رحمهم الله. قال: إن لم يخشى طلوع فجر ثاني. أما لو خشى طلوع فجر الثاني أو تيقنه فإنه لا يأكل. قال: القول ذي الثلاث سحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما، أي بين الأكل والقيام للصلاة؟ قال: قدر 50 آية. وهذا فينا الصحابة رضي الله عنه كانوا يقدرون على قدر الآيات، وذلك إذا قدر بالآيات أهل العلم يقول على آيات متوسطة، لا آيات الطويلة ولا القصيرة، آيات متوسطة. شنو شعر؟ يعني مثل مفصل. تقريبا نص ساعة. إيه ما حاجة هنقول. طيب، قال رحمه الله: ثم قدر 50 آية متفق عليه. ومتى يبدأ وقت السحور؟ يعني يختلف أهل العلم رحمه الله وقت أفضلية السحور. ظاهر الحديث أنه يبدأ من قرب قيام قرب انبثاق الفجر، وذلك قال قدر 50 آية، ذلك هذا الوقت المستحب لأكل السحور. قال: وكره جماع مع شك في طلوع فجر ناس السحور التمر، هل دل على استحباب خصوصا التمر؟ استحبابي لا استحباب الخصوص، يعني التمر تقصد تأخذ تمر. أي يعني صحف عليه حتى يدل على استحباب. قال: وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. نعم، يقول يكره الجماع مع شك، إذا شك في هل طلع الفجر أم يطلع سبق أنه له أن يأكل، فإن تبين أن الشمس أن الفجر قد طلع يقضي ولا يقضي مذهب سحور التصوير ها إلى مذهب شنو مذهب يقضي. يقضي. وذلك يقول يكره الجماع مع شك في طلوع الفجر لا السحور، أما السحور لا يكره، لكن الجماع يكره عند الشك. الأصل بقاء الليل، لكن ماذا كرهوه في الجماع دون غيره؟ لأن الجماع فيه كفارة مغلظة، وهذا بناء على أنه لو تبين له أن الفجر قد طلع أن صومه يجب صحيح ويقضي. لكن على القول بأن صومه صحيح لأن الأصل اليقين هو عمل باليقين، ف نقول لا يفره الجماع حتى مع الشك، لأن الأصل بقاء الليل. ولو تبين له أن الفجر قد طلع فالصواب كما ذكرنا أن صومه صحيح، لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون. شيخ الحاشي يقول: ما في الجماع من الشك من التعرض لوجوب الكفارة، ولأنه ليس مما يتقوى به. أي نعم، عشان يعني ليس يتقوى بالصوم. شيخ، بالنسبة عبارة ليس مما يتقوى به، شيخ، هل صحيحة؟ هو صحيح بالنسبة للأكل والشرب، يعني نظر الأكل والشرب. يا شيخ، وكذلك قد يتقوى بالجماعة ترى الأكل والشرب، يعني الأكل والشرب ما تحن النفس إليه مثل الجماعة. أي أحسن، هو من نظر يعني من نظر أنه لو كان مثلا فيه شدة شهوة فأراد أن يجامع حتى لا تبقى إلى الليل، هذا ممكن هذا الجانب ويتقوى باستفراغ الشهوة. لكن مقصود الشارح والله أعلم أنه مقصود تقوي به ترك الطعام والشراب، لكنهم يعللون السحور الأكل والشرب لأنه ما يقوي الصائم على الصوم والشرب على الصوم، وذلك هذا مراده رحمه الله. قال رحمه الله: يسن تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن. نعم، هذا كذلك إجماع أنه يستحب تعجيل الفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: والمراد إذا تحقق غروب الشمس، يعني يعجل الفطر عند تحقق غروب الشمس. طيب، وله الفطر بغلبة الظن، يعني إذا أفطر غلبة الظن يقول له أن يفطر عند غلبة الظن، عند الشك ليس له الفطر، وعند اليقين يستحب أن يبادر، وعند غلبة الظن فيقول يباح له ولا يستحب، يباح له ولا يستحب. والأغلب الله أعلم أنه حتى مع غلط الظن يستحب له مبادرة بالفطر، يستحب له مبادرة إذا الفطر، لحديث أسماء أفطرنا مع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. قال رحمه الله تعالى: وله الفطر بغلبة الظن، وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، ويكون على رطب، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. وقول ما ورد طيب. يقول رحمه الله تعالى: وتحصل فضيلته أي فضيلة تعجيل الفطر بشرب، وكمالها بأكل، لو أكل فهو أفضل لأنه بذلك يدفع الجوع. قال: ويكون أي ابتداء الفطر على رطب ابتداء. فإن حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، أي مرتبة الأولى الرطب، فإن لم تكن فتمرة، فإن لم تكن حسى حسوات مما. وهذا قالوا هم يقولون كطبيا أن الصيام يضعف البصر، فيحتاج إلى شيء حال حتى يقوي بصره، يعيد البصر. وكذلك يقول أنه أطيب بالمعدة، فإن المعدة إذا تلقت أول ما تلقت شيء حلو فإنه بعد ذلك تستعد لما بعده. فإن لم يكن التمر أو الرطب، قالوا بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسى حسوات من ماء. وحسى حسوات من ماء لماذا؟ قالوا لأن المعدة أصبح ناشفة، فيستحب الماء ليرطبها، ثم بعد ذلك تتهيأ لما بعده. ذكر ابن القيم رحمه الله أن تأثير الماء والرطب على القلب تأثير عظيم، يعني حتى على صلاح القلب. ولذلك هذا ليس بعيد، يعني هذا يعني تأثير بعض الأطعمة على صلاح القلب هذا له أثر. ولذلك ما حرمت كثير من الخبائث إلا تأثيرها على حتى القلب، يعني تحريم الخنزير مثلا. وذكر رحمه الله في غير موطن إن أكل اللحوم اعتاد الإنسان شيء أن يتأثر بطباع هذه اللحوم، وذلك هذا تأثير على القلب، تأثير على السلوك. وذلك قال: أما الرطب والتمر والماء فله تأثير بالغ حتى على صلاح القلب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلظة والشدة في أصحاب الإبل، والرقة في أصحاب الغنم. مو خلطون، يخلطون طباعها بس مو أكل. وهو قد يكون هذا وهذا، ذكر أشياء. قال تأثر ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت من الشيطان، خلقت من الشيطان، وأمر بالوضوء من لحم الإبل. لماذا؟ تأثير هذه تأثير اللحم على البدن فيطفأ به الوضوء. شيخ لي كثر لحم غنم هذا هادي يعني على وين دق ما يشد. قال: فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. وقول ما ورد: عند فطره ومنه اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. نعم، هذا الحديث ضعيف، ضعيف من قيم وغيره من العلم، لكن يغني عنه ماذا؟ ابن عمر. إيه هو؟ ثلث العروق. أحسن، ضمت ثلث الأجر إن شاء الله. نعم، ذهب الضام ثلث العروق ثلث الأجر. كذلك التسمية، يسمي ويحمد الله عز وجل بعده ويدعو عنده، يعني لأن الصائم دعوة مستجابة. نعم. شو التسمية، سنة ولا واجبة؟ أظن شو مثلا هي الجمهور يقول سنة، لكن أظن شو مثلا يقول أنها واجبة. نعم. شوف، بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فيفطر على تمر، فلم يجد فيفطر على ماء فإنه طهور. شوف، بالنسبة لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طهور، ما ممكن شيخنا يقع على غير الماء؟ مثل أي شيء طهور يعني. وش فائدة شيخ يصنع يعني التعليل بأنه طهور؟ لا شك أن الماء الطهور غير طاهر، ما يسمى طهور على المذهب يعني. لكن لا شك أنه يقول أثر الماء كونه طهور سائغ أثر على البدن والقلب أنفع من غيره. وشيخنا بالنسبة لدعوة الصائم، شوف جاءت بعض الحديث أن للصائم دعوة حتى يفطر، وفي الصائم دعوة عند الفطرة. إيه نعم. فالدعوة شيخ حتى يفطر ولا عند الفطر؟ الله والله أعلم الكل. ولذلك قد يقال هذا من ذكر الأصابع العام، يعني ورد عند حتى يفطر في كل أوقات الصوم، وورد عند فطره. قال يستحب القضاء وقضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحاكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. نعم، يقول يستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا، وأما الفورية فهي على الاستحباب أي لا تفعل الوجوب. لحديث عائشة رضي الله عنها كان تقول كان يكون عليه صوم رمضان فلا تقضي إلا في شعبان، وهذا تراخي إلى آخر وقته. قال متتابعا أي يستحب التتابع والمبادرة فيه القضاء والإسراع في إبراء الذمة، وهذا لا شك أنه عموم الطاعات، قال الله جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولكنه مستحب وليس بواجب لحديث عائشة أيضا. قال لأن القضاء يحكي الأداء، أي كما أن الأداء يجب متتابعا وفورا فالقضاء الأصل يكون نفسه. قال وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، يعني سواء أفطر بسبب محرم أو أفطر بسبب غير محرم فإنه يستحب القضاء على الفور والتتابع، وهذا على قول الجمهور. ذكرنا شيخ الإسلام رحمه الله أفطر متعمدا لا يقضي، قال وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، وهذا مبني على القاعدة الأصولية أنه أن الواجبات الأصل أن في الواجب هل هو على الفور أو على التراخي. هنا يقولون يعني من قال أن الواجبات على التراخي قالوا بشرط العزم عليه. شيخ مثلا موسع اي نتكلم عن قاعدة الاصل عموما، هم اذا قالوا ان الواجب اذا كان اختلافهم هل هو الجمهور انه ليس على الفور، لكن من قال انه على التراخي قالوا بشرط العزم عليه. ولذلك هنا الواجب ليس ب واجب موسع اصلا، فذلك قال يؤخره بشرط العزم عليه، كقول من قال ان الواجب على التراخي. شوف صار موسع شيء موسع. اي احسنت، اقصد ان كلامهم هنا على العزم كقول من قال في الواجب انه على التراخي بشرط العزم عليه. نعم. قال ولا يجوز تاخير قضائه الى رمضان اخر من غير عذر. لا شكل عنك رمضان شيخ الحاشيه قد نص عليه وفق رمضان اخر مصروف، لانه نكر لوصفه باخر، وكذا كل معرفه وصفت باخر فانها تنكر. هو شكل عندك آخر نكرة شيخ مو معرفة تتصرف. قال ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه، فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. نعم، يقول رحمه الله تأخير القضاء يعني قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر، يعني تأخير قضاء رمضان الأصل أنه على الفور يستحب على الفور متتابع، لكن لو أخره جاز، وتأخيره إلى ما قبل رمضان الآخر، فإن كان لم يبقى من رمضان الآخر من شعبان إلا بقدر الأيام التي وجبت عليه فيكون على الفور وجوبه على الفور. إن أخره إلى بعد رمضان آخر لا يخلو أمري، إما أن يكون من غير عذر يعني فرط وأخره إلى غير إلى بعد ما بعد رمضان آخر فإنه يلزمه ماذا؟ قال يلزمه غير عذر؟ نعم، قال ويلزم أخره إلى رمضان آخر من غير عذر، سيأتي ماذا عليه. قول عائشة رضي الله عنه كان يكون عليه صوم رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وسيأتي أنه ماذا يجب عليه. قال فلا يجوز تطوع قبله ولا يصح، وهذه مسألة مهمة، لأن كان عليه قضاء رمضان هل له أن يتطوع صوم نافلة قبل قضاء رمضان؟ لا شك أن الأولى المبادرة بالفرض، فالفرض مقدم على النفل. لكن لو صام نفلا قبل القضاء رمضان فالمؤلف يقول لا يصح. وفي حديث استدلوا به لكن لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك قالوا أن التعارض عندنا واجب مستحب فالمبادرة بإبراء الذمة واتيان بالواجب أولى. والقول الثاني وهو وفاق لجمهور أهل العلم أنه يصح التطوع قبله. الأصل ظاهر عموم الأدلة التي دالت على الحث على صيام النافلة ولم يرد ما يمنع. ولذلك نقول الأصل الجواز. فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه. هذا الأمر الأول ترتب عليه التحريم. قال وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يرجي في كفارة. وما الذي يرجي في كفارة؟ مدمر ونصف غير. أحسن مدمر ونصف غير. قال الله سعيد وإسنان جيد عن عباس وترغطي وإسنان صحيح عن أبي هريرة. وإن كان لعذر أي إن كان تأخيره من غير رمضان آخر لعذر فلا شيء عليه. يقول الله جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم. على كل حال وأخره لما بعد رمضان آخر فعليه ماذا؟ فعليه القضاء والإطعام. وهذا هو عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. وذكر في الحاشية أنه لا يعلم لهم مخالف. وإن كان ابن حزم رحمه الله ذكر في المحلى عن المسعود القضاء ولم يذكر ابن مسعود الإطعام. يعني المسعود رضي الله عنه أمر بالقضاء ما بعد رمضان الآخر ولم يذكر الإطعام. فهنا عدم ذكر الإطعام هل لأنه لا يرى وجوبه أو لم يذكره مثلا لظهوره أو لأنه لم يسأل عنه؟ هذا حقيقة محل نظر. لكن ظاهره أنه لم يأمر بالإطعام. ولذلك هذا هو القول الثاني أنا أختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن لا شك أن الأحوط حقيقة ما جاء عن عباس بن هريرة أنهم أمروا بالإطعام. وذلك القول الثاني من حزم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يستدلون ظاهر الآية فعدة من أيام أخر ولم يأمر الله جل وعلا بالإطعام. لكن الإطعام أحوط لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. اسمح حديث عائشة كان يكون عليها صوم رمضان. شيخ ليش ما كانت تقدر تقضيه؟ هي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها يمكن خلينا نقول شيخ تجوزها مرة بالأسبوع كان معها ثمانية. هي عللت شيخ لكن في قسم يعني النبي صلى الله عليه وسلم مو كل يوم عندها. لا مو كل يوم قسم في الليل لكن في النهار كان يطوح النساء في النهار. لكن ما أرادت أن تمتنع من شيخ إذا كان إذا رجع من الغزو يطوح على النساء. لا لا القسم إن شاء الله تزوج ثانية وثالثة دعدت القسم. القسم عماده ليلة ذلك يلزم أن يبيت ليلة من أربع. فالقسم يكون في الليل هو الأقسم لكن في النهار أطلع هو يطوف على نسائه. يعني شك أن يجلس أن يطوف على نسائه كل يوم العصر. أي أحد أقول عادة أن يجتمعنا عند فلانة أو عند فلانة هذا الأصل. فإن لم هذا شيخنا المسألة كنا ورد مسألة هل يجوز تطبق قضاء رمضان في شيخ دي في أشكال المذهب شيخ يعني قالوا بالقول بالصيام يلزمهم في كل تطوع نفس الزكاة كان عليه زكاة فرض ما تصح منه نفل إذا كان عليه قضاء لا ما يضر فيه لأن الصلاة بإجماع أن يصلي الراتب قبل الفريضة. خل الراتب شيخ هذا شو اسمه هذا مثلا خرج عن وقته يبي يتطوع هل يصح عليه؟ يعني هذه على قول المفروض تحمل لا خصوصا وفق الحج شيخ الحج لا يصف للفرض ما يصح قبل نفل عندنا صيام وحج. لا شوف الصيام الحج ما يصح قياس عليه وحتى من عليه قضاء صلاة قضاء ما يصح قياس عليه لأن الحج واجب على الفور والصيام والقصات لو سلمنا أنه القصات مقضية تجب على الفرق الله سلام أنه ما يصح أن يتطوع قبلها فهنا نهم مية على الفور هنا القضاء والله ليس على الفور على التراخي فلماذا لا تمنع التطوع قبلها؟ بس قصدي شيخ على المذهب شيخ مو المفروض أن كل هالعبادات ما يصح النفل قبل قضاء الفرق؟ أي عبادات؟ واجب الفور وواجب الموسع واجبات الفور قضاء واجب الفور ايه؟ ما يلزم هذا المساله ما ترد عليه مساله ان الحين هو ما لا يجوز التطوع قبله قبل شنو قبل قضاء رمضان طيب قضاء رمضان على الفور ولا على الموسع التراخي التراخي وذلك ما تل... ما ترد مساله الحج مسألة الحج ما تأذننا على الفور على الفور ولا تأذن مسألة القضاء بس من باب أولى راح تصير لأن إذا أوجبناها في التراخي في التراخي ما صح فمن باب الفور راح تصير باب أولى.